قال الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى في أبيات منظومة عن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم: خص النبي بخصال كان عدتها سبع أتت بعد عشر منه فاعتبري: تعميم بعثته للعالمين كذا، والرعب من بعد شهر للعدو دري، والأرض كانت له طهرا لأمته ومسجدا لمصل جاء في الخبر، ثم الغنائم حلت وهي قد منعت، ويوم حشر شفيعا سيد البشر، والختم كان به للرسل أجمعهم، جوامع القول أعطي الفصل في الخبر، وكوثر ولواء الحمد خص به، والرسل تحت لواء السيد المضر، شيطانه خص بالإسلام منقبة، وغفر ذنب له ماض ومؤتخر، وعفو نسياننا قد جاء مع خطأ، ورفع إصر أتى في محكم الذكر، وفضل أمته قد جاء مكرمة عمن مضى غيرهم في سابق العصر، كذا أعطي كنوز الأرض يفتحها، وصف أمته كالعالم الطهر، كذا رؤيته المأموم مقتديا من خلفه ثم معراج به وسري.